بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نتذاكر فيها بعض الأمور المتعلقة بطلب العلم. وكنا في المجلس السابق والذي قبله تذاكرنا أمرا عظيما مهما، وهو حب العلم. وتقدم معنا في الدرس الماضي الأسباب التي يستعين بها الشخص على أن يكون محبا للعلم، وذكرنا 6 أمور بها يصير الشخص بإذن الله محبا للعلم. فما هي؟ عند من؟ نعم أحسن، أن يسأل نفسه ويجيب إجابة صحيحة عن لماذا أطلب العلم، لماذا أتعلم. الثاني، نعم أحسن، الصبر على التعب والمعاناة التي يلقاها في بداية الطريق. الثالث، نعم يا أخي، أن يعرف قيمة العلم، أن يعرف قيمة العلم وقدره. الرابع، نعم إيش؟ يقول بعضهم ما يصبر إذا رأى جفوة من المدرس أو ضربه المدرس يهرب يترك العلم. طيب، هذا متعلق بقضية الصبر. أحسنت، نعم عند أشرف، أن يبدأ بما يحب من الفنون والمسائل حتى تتروض نفسه على العلم. أحسنت، عند أخينا عمرو، أن يجالس من يحب العلم، أن يجالس محبي العلم. هذا الخامس، صح؟ بقي واحد، بقي أمر، نعم عند عاصم، الاستعانة بالله والدعاء، وهذا وإن ذكر الأخير الآن فهو أهم أمر وأعظم أمر وأول أمر في كل خير تريده. الاستعانة بالله ودعاؤه واللجوء إليه هو السبب الأعظم الذي يوصلك إلى ما تريد، فإن الخير بيد الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يعلم الشخص، الإنسان ما يعلم نفسه. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام أيضا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يفقه، يعني هذا الإنسان من ذات نفسه، قال يفقهه، الله هو الذي يفقهه وهو الذي يعلمه. فدعاء الله والتوجه إليه من أعظم أسباب محبة العلم. طيب، معنا في هذا المجلس قضية أخرى عظيمة من أعظم وأهم القضايا التي ينبغي لطالب العلم التنبه لها. عنون لها المؤلف وفقه الله بقوله: سراب العلم. سراب العلم، السراب معروف هكذا، السراب الذي يراه الإنسان في الطريق في مكان بعيد، لا سيما عند اشتداد الحر، فيظن أنه ماء، يرى في الصحراء أو على الزفلت، في يعني يرى أمامه في الطريق ما يشبه الماء، يظنه ماء، فإذا اقترب لم يجد شيئا، كما قال الله عز وجل عن أعمال الكفار: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهنا يقول سراب العلم، يعني أن من طلبة العلم من يعيش في سراب يظنه العلم وليس هو بالعلم، أو يظنه حقيقة العلم وأصل العلم وإنما هو شيء يسير منه. والمؤلف سيذكر مظهرا واحدا فقط من مظاهر سراب العلم، وإن شاء الله نزيد بعض المظاهر. تحت هذا العنوان سراب العلم ذكر كلمة طيبة لابن المقفع رحمه الله، قال: الواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين. الواصفون أكثر من العارفين، يعني كم هناك ممن يصف العلم، العلم كذا والعلم كذا وطريق العلم يبدأ بها الإنسان من كذا ثم يأتي إلى كذا. الواصفون كثير، هم أكثر من العارفين، بمعنى أن هناك من يصف طريق العلم وليس بعارف. الواصفون أكثر من العارفين، وهذا تنبيه لطالب العلم، ليس كل من وصف له طريقا قام يسلكها. أحيانا الطالب المبتدئ يأتي ويسأل مبتدئا مثله أو أرفع منه قليلا، فيقول: إيش رأيك أفعل كذا أو كذا؟ قال: أفعل كذا. فيقوم يسلك هذه الطريق وهي خطأ، ما ينتبه إلا بعد شهور أو سنة أو أكثر من ذلك. فهو يقول: لا يغرك أي واصف، لا، انظر هل هو من العارفين، هل هو من الذين يعرفون فعلا ما يقولون وما يصفون. الواصفون أكثر من العارفين. قال: والعارفون أكثر من الفاعلين، يعني أيضا هناك عارفون، ولكن الذين يعملون بمقتضى المعرفة، يفعلون بمقتضى المعرفة، أقل بكثير. ولا شك أن العارف المجرب أعظم وأتقن لما يصف من العارف غير المجرب. يعني قد يكون هناك فعلا من هو عارف بالطريق لأنه استفادها من قبله، سمع عالما يقول افعل كذا واترك كذا في طريق العلم، ولكن إذا كان هذا الذي يكلمك أو الذي تقرأ له أو الذي تسمع له إذا كان مجربا فاعلا فعلا قد أثمر قد استفاد من العلم، فهنا سيكون لكلامه الوقع الأكبر، ويكون كلامه أدل على المقصود وأعظم في الإيصال إلى الطريق الصحيح. والعوام يقولون: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، يعني في قضايا الطب اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وهذا ليس على إطلاقه، لكن لا شك أن من كان مجربا للطريق وسالكا لها وقد بلغ منها مبلغا طيبا، هذا سيكون وصفه عن خبرة ومعرفة أدق بالطريق وتعرجاتها وغير ذلك مما يحتاج إلى انتباه. نعيد كلمة ابن المقفع، قال رحمه الله: الواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين. وابن المقفع له كتاب اسمه الأدب الصغير والأدب الكبير، وفيه نتف عظيمة جدا. ذكر المؤلف هنا مظهرا من مظاهر سراب العلم، والواقع أن هذا المظهر الذي سنقرأه أو سنقرأ شيئا ما يتعلق به منتشر بكثرة جدا، ألا وهو أن يبقى طالب العلم يسأل عن العلم وهو خارج العلم، يسأل عن العلم وهو خارج العلم، يسأل عن الطريق إلى العلم وهو بعيد، لا يبدأ، لا يسلك، لا يخطو أول خطوة وثاني خطوة وهكذا. فتجده دائما يسأل: كيف أفعل؟ من أين أبدأ؟ ماذا أقرأ؟ ماذا أحفظ؟ ثم لا يفعل شيئا من هذا. هذا سراب، هذا يعيش في سراب، وتجد الطالب يتلذذ بهذا ويظن أنه على شيء، فتجد يتلذذ بسؤال العلماء وسؤال طلبة العلم والقراءة عن هذا، تجده مثلا معه في الجوال 10 محاضرات لعشر علماء المنهجية في طلب العلم، ثم لا تجد سلك لا هذا ولا هذا، فتجده فقط يقضي وقته في السماع، هذا يقول ابدأ بكذا وهذا يقول ابدأ بكذا وهو يسمع فقط. وإذا جلس في المجلس مع طلبة العلم أو مع العلماء تناقشوا حول هذا ويناقش هو أيضا حول هذا، سألت عن الكتاب الفلاني فقالوا أفضل من الكتاب الفلاني ومن ميزاته كذا ومن يعني مما يتفرد به على الكتاب الآخر كذا وكذا، لكن دون أن يسلك، وهذا خطأ كبير. شوف إيش قال المؤلف، يقول من محفزات الطالب للتحصيل العلمي والاستزادة منه امتلاكه للسؤالات والإشكالات المستفزة، يعني التي تستفز إلى طلب العلم، وكلما كانت أرض تحصيله حافلة بالسؤالات كانت أقبل لمياه العلم، لأنهم يقولون أول العلم السؤال، أول العلم السؤال. قال بيد أن الأمر ليس مقصورا على وجود ما هو سؤال فحسب، بل المقصود أن يكون السؤال مما يبحث غايات العلم ومقاصده، يعني ليس لا يبقى مشغولا بالوسائل دون الغايات. إلى أن قال إذا تأملنا السؤالات الفاعلة في الميدان العلمي المعاصر وجدنا كثيرا منها دائرا خارج إطار البحوث الغائية، ولو استقرينا سيل السؤالات الموجهة إلى أهل العلم من لدن طلاب العلم في الآونة الأخيرة وجدنا كثيرا منها يصب في وسائل العلم لا غاياته. ولو أنك جربت وبحثت في الشبكة أو في الشاملة في المواقع التي أو في المواضع التي تذكر سؤالات طلبة العلم للعلماء، ستجد إذا كتبت مثلا المنهجية في طلب العلم أو بماذا أبدأ في كذا في طلبي للعلم، ستجد أن هذا السؤال طرح كثيرا وأجيب عنه كثيرا جدا، ولكن العيب في عدم السلوك كما سيأتي. قال واللافت للنظر أن السؤال في هذا الباب لا يخلق على كثرة الرد لا يبلأ، ولا يقنع الطالب حتى يتحصل على جواب خاص بسؤاله، ولو كان سؤاله مجابا عنه موجها من طالب يشترك معه طولا وعرضا وعمقا. يعني يقول أحيانا قد يجد الطالب نفس السؤال الذي يريده قد وجه لهذا الشيخ لهذا العالم وأجاب عنه، موجود في كتاب موجود في صوتية نفس السؤال الذي تريده أنت، ومع هذا ما يقنع حتى يسأله هو، فيقول هذا من الاغترار بالسراب والانشغال بسراب العلم، لأنه تضييع زائد لوقت العالم بما لا فائدة منه، لأنه قد أجاب عن هذا كما سمعت. قال وليت الأمر يقتصر على الحصول على جواب وينتهي بعد ذلك، أو أن السؤال يقع في هامش البرنامج العلمي لطالب العلم، أو أنه ينطوي على إشكال جاد يجعل من حله فتحا مبينا، ليس الأمر كان كذلك، ولكن الواقع يدلنا على أن الأمر ليس مقصورا على تحصيل جواب، بل أضحى مجرد السؤال هواية علمية للطالب يقضي بها وقته ويدير بها مجالسه ويباحث بها أقرانه ويكافح بها من يلقاه من الأشياخ حتى صار خبيرا بطرائق الناس في الإجابة عن تلك الإشكالات، وسيلية نسبة إلى الوسيلة، يعني بعيد عن الغايات. إلى أن قال وطالب العلم الحق هو من يأنس بالبحث في العلم أشد من أنسه بالبحث عن العلم، وهذه كلمة جميلة. قال طالب العلم الحق هو من يأنس بالبحث في العلم، جعل في بين قوسين، هو من يأنس بالبحث في العلم أشد من أنسه بالحديث عن العلم، لأن البحث في العلم هذا بحث من الداخل في ظرفية، فهو إنسان في وسط العلم، هو قد دخل في العلم فيبحث داخل العلم، وذاك الآخر أنسه ولذته أن يسأل ويتحدث عن العلم، هو بعيد ويسأل عن العلم. قال طالب العلم الحق من هو من يأنس بالبحث في العلم أشد من أنسه بالحديث عن العلم. ثم قال وتأمل هذا الكلام الجيد: حفظ العلم وضبطه، وهذه هي وسائل تحصيل العلم، سيذكرها واحدة واحدة ونسأل عنها إن شاء الله. قال: حفظ العلم وضبطه والترقي في تحصيله، هذا الثاني، والتلقي عن أشياخه العارفين به، هذا الثالث، ومذاكرة الأقران النابهين، هذا الرابع، واستشراح ومدارسة المتون والكتب المعتمدة عند أهل كل فن، هذا الخامس. قال: هذه ونحوها هي محكمات الوسائل. يعني يقول هذه وسائل لا يختلف فيها العلماء وأنه لا بد منها. أعيدها من أجمل أحب أن ممن كان قد كتب وفاته شيء يكملها: حفظ العلم وضبطه، فلا علم إلا بحفظ. وقد تدارسنا هذا كثيرا عند قراءة كتاب ابن الجوزي الحث على حفظ العلم، لا علم إلا بحفظ، علم بدون حفظ يذهب بسرعة ولا يستفيد منه الطالب كما ينبغي. هذه الوسيلة الأولى، حفظ العلم وضبطه، وانظر في قوله وضبطه، لأن الحفظ الإتقان كما قال الأئمة، الحفظ هو الإتقان. قال: والترقي في تحصيله، هذه وسيلة أخرى من وسائل طلب العلم مهمة أيضا، الترقي يعني التدرج في تحصيله، فيأتي من تحت إلى فوق، من صغار العلم إلى كباره، من المتون المختصرة إلى ما فوقها، وهكذا. هذه الوسيلة الثانية، الترقي في تحصيل العلم. الثالثة قال: والتلقي عن أشياخه العارفين به، لا بد من التلقي عن الأشياخ، لا يكفي الأخذ من الكتب، لا يكفي أن يأخذ العلم من الكتب، لا بد من أن يتلقى عن الأشياخ، لأن العلم وإن كان قد أدخل في الكتب لكن مفاتيحه بيد الرجال، مفاتيحه بيد أهل العلم، والعالم والشيخ وهكذا المدرس الفاهم لما يدرسه، هؤلاء يختصرون لك الطريق. فالمسألة التي لو بحثتها بنفسك تبقى ربما 3 أيام 4 أيام، يختصرها لك الشيخ أو المدرس في لحظات، يكون أتاك بزبدة، زبدة هي خلاصة بحث طويل. فلا شك أن الأخذ عن الأشياخ يختصر لطالب العلم الطريق كثيرا. وأيضا ففي الكتب غوائل لا ينتبه لها من أخذ فقط من الكتب دون أن يكون آخذا عن الأشياخ، فيها تصحيف لا ينتبه له، فيها اصطلاحات للمؤلفين قد لا يكون ممن يعرفها، لا يعرفها هذا الذي يقرأ من الكتب دون أن يكون عنده أخذ عن الأشياخ، وفيها غير ذلك. فالذي يريد العلم بدون الأخذ عن الأشياخ لا يصل إليه. إذن هذه الوسيلة الثالثة، التلقي عن الأشياخ. الرابعة قال: ومذاكرة الأقران النابهين، المذاكرة بين الأقران الفاهمين الأذكياء الحريصين على العلم، عندهم نباهة وحذق، فالمذاكرة تنمي العلم بسرعة. وقد قالوا: حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، حفظ سطرين خير من قراءة وقرين حملين، وخير من ذين مذاكرة اثنين. وخير من ذين أي من مجرد الحفظ أو القراءة مذاكرة اثنين، وكان العلماء حريصين على المذاكرة بينهم، أن يتذاكر الأقران. لما ورد أبو زرعة الرازي رحمه الله على الإمام أحمد، بقي الإمام أحمد معه 3 أيام بلياليها في الوقت كله يتذاكران، لا يفصلهم إلا الصلاة والنوم، إذا جاء وقت النوم ناموا، إذا جاء وقت الصلاة صلوا. حتى إن الإمام أحمد ذكر أنه لم يصلي إلا الفرائض في تلك الأيام وليالي، اقتصر على الفرائض إيثارا لمذاكرة أبي زرعة، يقول لأن مذاكرة أبي زرعة تفوت، وخرج من هذه المذاكرة بخير عظيم. فإذا هذه من وسائل العلم، مذاكرة الأقران النابهين. الخامسة قال واستشراح ومدارسة المتون والكتب المعتمدة عند أهل كل فن، يعني دراسة المتون واستشراحها أي طلب شرحها، وتكون هذه الكتب معتمدة عند أهل الفن، فلا علم إلا بالدراسة عبر هذه المتون، فإن العلماء ذكروا فيها خلاصة علمهم واختصروا لنا بها طريق العلم. إذن هذه خمس وسائل لطلب العلم. يقول هذه هي المحكمات، أي التي لا بد أن يكون الطالب حريصا عليها في الجملة، ثم بعض التفصيلات سيقول إنها من ربما انشغل بها الطالب وهي من سراب العلم كما سيأتي. لكن قبل أن نواصل، ما هذه الوسائل؟ نعم، حفظ العلم وضبطه، والترقي في تحصيله، والتلقي عن الأشياخ، ومذاكرة الأقران النابهين، ودراسة المتون، استشراح المتون أي دراسة المتون وطلب شرحها. خمسة وسائل لا بد أن يكون في برنامج طالب العلم هذه الأشياء، ثم قد يأتي وقت يغلب واحدة منها على الأخرى، وقد يأتي وقت يكتفي بواحدة عن واحدة بغيرها، قد يأتي هذا، يعني قد يأتي وقت يقول خلاص أكتفي بما حفظته وأنتقل إلى الفهم والاستشراح والمذاكرة والباحث وغير ذلك، وهكذا قد يأتي وقت لا يجد فيه من يذاكره فينشغل بالوسائل الأخرى ونحو ذلك. قال أما هنا سيذكر بعضا مما ينشغل به طلبة العلم من السراب. قال أما هل يحفظ الطالب هذا المتن أو ذاك، وهل يحفظ نثرا أو نظما، وهل يحفظ المتن قبل استشراحه أو بعده، وهل يقدم النظر في هذا العلم أو ذاك، وهل يدرس علما على وجه الاستقلال ثم ينتقل إلى غيره، أو يجمع بين علمين في وقت واحد، ونحوها من السؤالات، فلا ينبغي أن تجاوز قدرها من اهتمامات طالب العلم، ولا أن تأخذ من عمره شهورا، وقد أخذت وللأسف من عمر كثيرين أعواما. تجد يقول مثلا أيهما أحفظ، ملحة الإعراب أو ألفية ابن مالك في النحو، فهذا يقول له احفظ الملحة لأن الألفية طويلة وقد تشق عليك، وذاك يقول له لا، الألفية فيها أصول النحو فيها وفيها، فيذهب إلى الثاني ويسأل هل أحفظ الملحة أو أحفظ الألفية، ويبقى على هذا مدة لا حفظ الملحة ولا حفظ الألفية. هذا الشهر الذي بقي فيه يسأل، لو حفظ ملحة الإعراب كملها يكملها بشهر بالراحة، وذاك يقول أنا متردد هل أقتصر على ألفية السيوطي في الحديث أو أبدأ أقدم البيقونية، ويبقى على هذا يسأل ولا يحفظ، لو حفظ البيقونية 34 بيتا ما ستأخذ منه وقتا. المقصود أنه يبقى يسأل عن العلم ولا يدخل في العلم، هل أجمع بين حفظ العمدة والبلوغ أو أكتفي بالبلوغ، ويبقى شهورا لا حفظ العمدة ولا حفظ البلوغ. وآخر يبقى يسأل عن الطبعات، أي الطبعتين أفضل، الطبعة التي حققها فلان أو التي حققها فلان، ثم لا أخذ لا هذه ولا هذه، فهذا سؤال خارج العلم، هذا انشغال بالسراب. ويقول لك أجمع بين درسين أو يكفي درس واحد، لا دخل درسا ولا درسين، فهذا كله من سراب العلم. ونختم بأن ذكر بشيء ذكره المؤلف اعترافا من نفسه بشيء حصل له، وهو لا شك مما قد حصل لكثير منا. يقول وقد فتنت كما فتن لذاتي، يعني أبناء زماني من أقراني وكذا، وقد فتنت كما فتن لذاتي بالإغراق في سؤال الوسائل، ومع قناعتي بأني أهدرت جزءا كبيرا من وقتي في الإجابة عنه، إلا أني لم أستطع حتى ساعتي هذه أن أتخلص من بعض تبعات ذلك الإغراق، فقد أضحى جزءا من تكويني ما زلت أدافعه. وأذكر أني جلست شهرا معطلا عن التحصيل والقراءة من أجل إحكام خطة علمية تمتد 3 سنين. يقول جلست شهرا لا أحفظ ولا أراجع ولا أدرس، فقط أخطط كيف أعمل خطة لمدة 3 سنين. فهو يكتب ثم يمسح ثم يكتب ثم يستشير، ثم بقي شهرا ضيعه، هذا الشهر يستطيع أن يدرس فيه كتابين من الكتب المختصرة. قال وفعلا كتبت وجدولت، ثم طفت بمساجد الأشياخ لأعرضها عليهم، وأخذ كل منهم يدلي بدلوه. قال حتى تلقفني شيخ وقلب الأوراق بين عيني وكأنما كان يقتل ابنا لي، يعني يقول أنا لي شهر وأنا أحكم هذه الخطة. قال جئت عند هذا الشيخ فجعل يعني ينظر لها كأنه يقول هذا ضيع وقته. قال أنا أنظر إلى نظراتي كأنه يقتل ابنا لي، هذه الأوراق ابني، أنا قد تعبت لأجلها كأنها ابنه. قال وقلب الأوراق بين عيني وكأنما يقتل ابنا لي، وكتب على ظهرها كتاب وكتب على ظهر عنوانا لكتاب وآخر لدروس مسجلة، وقال اشتغل بهذين في البداية. يعني يقول له اترك نفسك من هذه الخطة 3 سنين 5 سنين، ليس معنا دولة يعني نخطط لها لسنين، فابدأ الآن، ابدأ ادرس هذا الكتاب واسمع هذه الدروس، هذا كتاب تدرسه وهذه الدروس تسمعها. يعني كأنه يقول له بعدين نتفاهم، إذا كنت خطوت هذه الخطوة أعرف أنك طالب جاد. وفعلا بعضهم يبقى اكتب لي جدولا، جدول لي يومي، جدول لي، ويبقى جدول جدول لا يجدول ولا يسير في العلم. قال كانت صاعقة لي، هذا الموقف الذي حصل من الشيخ كان صاعقة له. قال خرجت من عندي وكلي أسى، أي حزن، كلي أسى أن هذا الشيخ لم يعن بما كتبته ولم يعرف لهمتي قدرا. مضت الشهور فلا أنا بالذي بدأت في إنجاز خطتي ولا أنا بالذي طبقت نصيحة ذلك الشيخ، وقد كان صادق اللهجة أمين النصح. والمؤسف أن بعض الطلبة يأتي إلى من يسأله، إلى الشيخ ليسأله، وهو يريد أن الشيخ يعطيه على ما في هواه، على ما في نفسه، إذا أعطاه ما لا يهوى يقول هذا ما ينفع أذهب إلى غيره. قال والآن مرت 9 أعوام على تلك الخطة وهي حبيسة الأدراج وستظل كذلك، ولا حاجة لي بها سوى أن تكون ذكرى تصور لي واقع تلك الأيام الخوالي. يعني طبعا هو بعدها اجتهد في العلم حتى وصل إلى خير، ولكن المقصود أنه ما عاد يحتاج إلى تلك الخطة. سنعود إلى هذه القضية في الدرس القادم إن شاء الله لبيان أن طريق العلم لا يحتاج إلى خطة ترسمها من الآن إلى مدة كذا كذا، إنما ابدأ الآن بالذي يناسبك وبعدها الطريق تتفتح لك. نعود إلى هذا المعنى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.